بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في درس الأمس في معرض قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطرأ عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه إلى ثلاث مرات، ثم تبعه وقال: كان بيني وبين أبي ملاحات، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. إلى أن قال، يعني مضت الليالي الثلاث ولم يعني أرى كبير عمل، فكدت أن أحتقر عمله، فقلت يعني ليس بيني وبين أبي شيء، وقص عليه القصة. قال: وأردت أن أرى عملك حتى أقتدي به، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، فلما وليت دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، أو لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: وهذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. عندها قلت أنه يعني ورد في الأثر ثلاث، نعم، وأتيت باثنتين ونسيت الثالثة، وحينما أردت الخروج ومعي الشيخ رمضان ذكرت الثالثة: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي، وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا. وليس معنى ذلك أنك لا تتثبت، بل تتثبت لكن لا تصدق ظنك وتجعله حقا. إذا ظننت فلا تحقق، إذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي. ويستفاد من هذا أن الإنسان مبتلى بهذه الثلاث لا ينفك منها، لكن كفارتها أنك إذا حسدت تمنع نفسك من البغي، فهذا لا يضرك ما يقع في نفسك من الغبطة والحسد إذا لم تبغي، وإذا تطيرت تمضي، الطيرة ما أمضاك أو ردك، وإذا ظننت تحقق في يعني فيما ظننت به، تتبين تتثبت، لا تجعل ظنك حقا من أول وهلة. إذا اتبعت هذا المنهج لا يضرك، يعني كأن الثلاث قدرية لا بد منها، لكن الشرعية أنك إذا حسدت لا تبغي، وإذا تطيرت تمضي،

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بن النضير يعدونهم النصر من أنفسهم فقال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون أي لكاذبون فيما وعدوهم به إما أنهم قالوا لهم قولا ومن نيتهم أن لا يفو لهم به وإما أنهم لا يقع منهم الذي قالوه ولهذا قال ولئن قوتلوا لا ينصرونهم أي لا يقاتلون معهم ولئن نصروهم أي قاتلوا معهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون وهذه بشارة مستقلة بنفسها بشارة. ثم قال تعالى وهذه بشارة مستقلة بنفسها ليولون الأدبار ثم لا ينصرون نعم. ثم قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله هذا إرهاب بحق لأن الإرهاب ينقسم إلى قسمين إرهاب بحق وإرهاب ببغي هذا المحرم وهذا الذي لا يجوز وهو الذي ينصرف إليه الذم إذا أطلق في الوقت الحاضر نعم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ويقول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر فهو صلى الله عليه وسلم ليس إرهابيا بالمعنى الذي يجري على ألسنة الناس اليوم نصرت بالرعب مسيرة شهر وكذلك كل من تبعه فبقدر اتباعه يخاف عدوه منه والله المستعان لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله نعم أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله كقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ولهذا قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون نعم. ثم قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر يعني أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة ثم قال بأسهم بينهم شديد أي عداوتهم فيما بينهم شديدة. هم لا يبرزون الآن يعني بأعيانهم، إنما يستترون بالدول العظمى ويدفعونها تقاتل دونهم. الله المستعان. نعم. أي عداوتهم فيما بينهم شديدة، كما قال: ويذيق بعضكم بأس بعض. ولهذا قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مختلفين، وهم مختلفون غاية الاختلاف. قال إبراهيم النخعي: يعني أهل الكتاب والمنافقين، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم قال: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قال مجاهد والسدي ومقاتل بن حيان: يعني كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كمثل الذين من قبلهم، يعني يهود بني قينقاع. وكذا قال قتادة ومحمد بن إسحاق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا القول أشبه بالصواب. أشبه بالصواب. أشبه بالصواب، فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذا. وقول: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين. وقول المنافقين لهم: وإن قتلتم لننصرنكم، ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة. مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان والعياذ بالله الكفر، فإذا دخل فيما سوله له تبرأ منه وتنصل وقال: إني أخاف الله رب العالمين. وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كمثال لهذا المثل، لا أنها المرادة وحدها بالمثل، بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها. قال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم، أخبرنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الله بن نهيك قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: إن راهبا تعبد 60 سنة، وإن الشيطان أراده فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنها ولها إخوة، فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. قال: فجاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده، فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت، فعمد إليها فقتلها. فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك، إنك أعييتني، أنا صنعت هذا بك، فأطعني أنجك مما صنعت بك. أنجك مما صنعت بك، أسجد لي سجدة. فسجد له، فلما سجد له قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وكل الـ يعني وعد من الآخر انظر إلى حاله، فإذا كان مخالفا للسنة فلا تثق بوعده، لا تثق بوعده إذا كان مخالف، لأنه لو كان صادقا لاتبع الحق هو بنفسه. وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال: كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها 4 إخوة وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب. قال: فنزل الراهب ففجر بها فحملت، فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها. اقتلها ثم ادفنها، ايه نعم، فإنك رجل مصدق يسمع قولك. فقتلها ثم دفنها. قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم، فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا، ما أدري أقصها عليكم أم أترك. قالوا: لا، فالقصها علينا. قال: فقصها. فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك. فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك. فقالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء. قال: فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به. فلقيه الشيطان فقال: إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري، فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. قال: فسجد له. فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل. فلما أتوا به ملكهم أتوا به ملكهم ملكهم تبرأ منه، تبرأ الشيطان منه. نعم. وأخذ فقتل. وكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل ابن خيان نحو ذلك. واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصية. والله أعلم. برصيصة، يعني. أي والله أعلم. وهذه القصة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد، فإن جريجا اتهمته امرأة بغي بنفسها وادعت أن حملها منه، ورفعت أمره إلى ولي الأمر فأمر به فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول: ما لكم ما لكم. فقالوا: يا عدو الله، فعلت بهذه المرأة كذا وكذا. فقال جريج: اصبروا. ثم أخذ ابنها وهو صغير جدا ثم قال: يا غلام، من أبوك؟ قال: أبي الراعي. وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه. فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيما بليغا وقالوا: نعيد صومعتك من ذهب. قال: لا، بل أعيدوها من طين كما كانت. وقوله: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، أي فكانت عاقبة الأمر بالكفر والفاعل له مصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها. عاقبة الآمر بالكفر، عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له. نعم. ومصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، أي جزاء كل ظالم. نسأل الله العفو والعافية. لعلنا نكتفي بهذا نظرا للتشويش. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.